بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس رقم 35، باب صلاة الكسوف. مناسبة الباب: لما ذكر المؤلف صلاة العيد التي تقع في كل سنة مرتين، ذكر تتمة الصلوات العارضة أي غير الفرائض، وهي الكسوف والاستسقاء، فقدم الكسوف لأنها آكد من الاستسقاء. والكسوف بضم الكاف وفتحها ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. يقال كسفت الشمس وخسفت، وكسف القمر وخسف. ولكن قال ثعلب، وهو من أكبر أئمة اللغة، أفصح الكلام أن يقال كسفت الشمس وخسف القمر. قلت: ويشهد لذلك القرآن، فإذا برق البصر وخسف القمر. الأصل في مشروعية صلاة الكسوف الكتاب والسنة والإجماع. 1. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. 2. أما السنة فأحاديث كثيرة تأتي في ثنايا المسائل، ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. الحديث. وفي حديث عائشة: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. 3. والإجماع منعقد على مشروعيتها، حكاه ابن قدامة وغيره. سبب وقوع الكسوف والخسوف أمران: الأول شرعي، وهو تخويف العباد، وقد ذكر العلماء أن الخسوف والكسوف بمنزلة الإنذار بحلول العقوبة، ولأجل هذا فزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا حين وقع، وكان مما قال في دعائه: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. وعلى هذا فتشرع الأعمال الصالحة عند وقوعه من دعاء واستغفار وصدقة وصلاة. وذكر المحب الطبري عن بعضهم بالكسوف 7 فوائد. قال في هامشه: انظر الإعلام بفوائد عمدة الأحكام لابن الملقن، الجزء 467. انتهى. الثاني كوني، وهو بالنسبة لكسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس، فيحتجب ضوءها عن الأرض. أما خسوف القمر فسببه حيلولة الأرض بين الشمس والقمر، لأنه يستقي نوره من الشمس، فالشمس كالقنديل والقمر كالمرآة. وقت الكسوف والخسوف من أيام الشهر. ذكر ابن تيمية أن الكسوف والخسوف لهما أوقات مقدرة، فقد أجرى الله العادة أن الكسوف لا يكون إلا وقت الاستسرار، أي في ليلة 29 و30، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر فيه قريبا من الشمس فيحول بينها وبين الأرض. أما القمر فلا يخسف إلا وقت الإبدار، أي ليلة 14 و15، وهذا هو الذي يقرره أهل الفلك الآن. قوله تسن جماعة، أشار المؤلف هنا إلى مسألتين: الأولى حكم صلاة الكسوف، فأشار إلى أنها سنة مؤكدة، والدليل حديث معاذ رضي الله عنه وفيه: فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات ولم يذكر الكسوف. وكذا حديث الأعرابي المتقدم حيث ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. لكنها سنة مؤكدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا وأمر بها، وقال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم. الثانية السنة في صلاة الكسوف كونها في جماعة وكونها في المسجد أفضل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: فخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، وكونها في جماعة أدعى للخشوع وأبلغ في التخويف. قوله وفرادى أي تصل أن تصلى الكسوف فرادى لمن صلى في بيته، فالمرأة في بيتها والمسافر في سفره والرجل في باديته يصل لهم أن يصلوها فرادى ما دام سابها موجودا، وكذا الرجل له أن يصليها في بيته فردا، وذلك لأنها نافلة ليس من شرطها الاستيطان، فلم تشترط لها الجماعة كالنوافل، ولكن الجماعة والمسجد في حقه آكد. قوله إذا كسف أحد النيرين، النيران هما الشمس والقمر، وسبب الصلاة وقوع الكسوف أو الخسوف. قوله ركعتين بدأ بالكلام على صفة صلاة الكسوف، وأشار هنا إلى عدد ركعات صلاة الكسوف وهي ركعتان فيهما أربع ركوعات وأربع سجدات. قوله يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، القراءة في صلاة الكسوف السنة الجهر بالقراءة في الكسوف والخسوف، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مروي عن جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد الخطمي وزيد بن أرقم والبراء بن عازب رضي الله عنهم، حكاه ابن المنذر عنهم. قوله ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد، بعد ذلك يركع ركوعا طويلا مناسبا لطول الركعة كما في الحديث، ثم ركع فأطال ركوع جدا، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول بعد اعتداله ربنا ولك الحمد. قوله ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، بعد ذلك أي بعد قول ربنا ولك الحمد يشرع في قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة لكن دون الأولى، وهكذا كل ركعة من الأربع دون التي قبلها، فتكون بالتنزل كل ركعة أقصر من التي قبلها. قوله ثم يركع فيطيل وهو دون الأول ثم يرفع، بعد ذلك يركع ويطيل لكن دون الركوع الأول، لكن دون الركوع الأول ثم يرفع ويسمع ويحمد. قوله ثم يرفع بعد ركوعه الثاني يرفع من الركوع، وظاهر كلام المصنف أنه لا يطيل فيه كبقية الأركان، وكذا في الجلوس بين السجدتين، والدليل أنه لم يرد في الأحاديث تطويلهما كالركوع والسجود، وقد قالت أسماء ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود. قال في هامشه وفي المذهب قول بل يطيل في هذين الركنين كذلك، واختاره العثيمين رحمه الله، انتهى. قوله ثم يسجد سجدتين طويلتين، بعد ذلك يسجد سجدتين وتكون السجدتان طويلتين طولا مناسبا لطول القيام. قوله ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، بعد السجود يقوم فيأتي بالركعة الثانية كالأولى بأن يصليها بركوعين طويلين وسجدتين طويلتين، إلا أنها دون الأولى في كل ما فعل، فالقراءة في القيام الثالث أقصر من القيام الثاني، والركوع والسجود الثالث أقصر من الركوع والسجود الثاني، وهكذا. قوله ثم يتشهد ويسلم، بعد ذلك يجلس للتشهد ثم يسلم كبقية الصلوات. قوله فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، إذا تجلى الكسوف وانتهى وهو في الصلاة فإنه لا يقطعها بل يتمها خفيفة، والعلة أن الصلاة تشرع عند وجود الكسوف والكسوف قد تجلى. قوله وإن غابت الشمس كاسفة، شرع في بيان صور لا تصلى لها صلاة الكسوف، الأولى إذا غابت الشمس وهي كاسفة فإنه لا يصلي لها، والعلة أنها لما غابت ذهب وقت الانتفاع بها فتسقط المطالبة بالصلاة لكسوفها، ولأن الصلاة معلقة برؤية الكسوف فإذا رأيتموهما فصلوا وقد زهلت الرؤية. قوله أو طلعت والقمر خاسف، الثانية أن تطلع الشمس والقمر خاسف فإنه لا يصلى لها، والعلة أنه ذهب سلطان القمر فإن سلطانه بالليل، وهذا يكون إذا خسف القمر حتى طلوع الشمس، فإذا طلعت فلا يصلى. قوله أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، أشار المؤلف إلى مسألة وهي هل يصلى لغير الكسوف والخسوف من الآيات الكونية كالزلزلة وضياء الليل وظلمة النهار والبراكين والرياح والعواصف ونحوها، فالمشهور من المذهب أنه لا يصلى لغير الكسوف والخسوف إلا الزلزلة، والعلة أن هذه الآيات وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد في عهده هبوب الرياح وظلمة النهار ولم يرد أنه صلى لها. أما الزلزلة فإنه يصلي لها، والدليل ما ورد عن ابن عباس وعلي رضي الله عنهما أنهما صلياها في زلزلة، ولأنها من الآيات العظيمة التي يخوف الله بها عباده، وهي ليست كغيرها كالرياح ونحوها. قال فيها مشكه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يصلى لكل آية من الآيات الكونية العظيمة، وهو اختيار ابن تيمية، وقال هذا قول محققي أصحاب أحمد وغيرهم، وقواه العثيمين رحمهم الله. انتهى. قوله: وإن أتى في ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، ورد في صفة صلاة الكسوف وعاد ركعاتها صفات متعددة. واحد: أنها تصلى أربع ركوعات في أربع سجدات، أي في كل ركعة ركوعان، وهي المذهب. اثنان: أنها تصلى ست ركوعات في أربع سجدات، أي في كل ركعة ثلاث ركوعات. ثلاثة: أنها تصلى ثمان ركوعات في أربع سجدات، أي في كل ركعة أربع ركوعات. أربعة: أنها تصلى عشر ركوعات في أربع سجدات، أي في كل ركعة خمس ركوعات، وكلها جائزة عند الحنابلة. قال في هامش: وفي المذهب وجه أن الخمس ركوعات لا تشرع، واختاره ابن قدامة. انتهى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.